امرأة مسلمة واحدة، وغار الصحابة على عرض هذه المرأة، ونحن الآن نسمى بأمة المليار لا نغار على أعراضنا، فنساؤنا كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لنكيرة كذا وكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة واحدة كشفت دوحتها، كشفت عورتها، تحرك لها النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. أما الآن فأين غيرتنا على نسائنا وعلى بناتنا؟ والشواطئ ملأى بكل ما يغضب الرب تبارك وتعالى، والشوارع ملأى بكل ما يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. فما الذي جرى لنا؟ ألسنا معاشر المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس بالتي خرجت في هذه الصورة هي أختي أو بنتي أو زوجتي أو عمتي أو خالتي؟ أين غيرتنا على نسائنا؟ لقد تأثرنا تأثرا شديدا بالغزو الفكري الغربي، فصرنا نقلد أعداء ربنا جل وعلا، وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا. سورة عظيمة في بنائها بيّنت ارتباط الوثيق بين العقيدة والسلوك، الذي يكذب بالدين، الذي يكذب بثواب الله وعقابه وبالحساب، ولم يستقر الإيمان باليوم الآخر قلبه، وسوء الاعتقاد يؤدي إلى فساد الأعمال، وفساد الأعمال دلالة على سوء الاعتقاد. لماذا وصف بأنه يكذب بالدين؟ لأنه لم يتحرك في حياته على ما يقتضيه الدين، فكأنه أقر بلسانه وصدق بقلبه، ولكنه لم يحمل نفسه وسلوكه على معنى الدين وقيمه وأخلاقه والسير على منهج القرآن. ونعلم جميعًا أن الإيمان قولٌ باللسان، وتصديقٌ بالقلب، وعملٌ بالأركان، ومن ضعف إيمانه بالحساب والجزاء فهو المكذِّب بالدين، الذي أصابت قلبه القسوة وجمد وتيبَّس. ومن صفاته أنه يدُعُّ اليتيم ويهينه ويؤذيه، فهو غير قادر بإيمانه الضعيف أن يحسن حياته وحاله ويتقي سوء العمل. وما قيمة الدين إذا لم يظهر أثره في السلوك والأفعال؟ وما معنى الإيمان إذا لم يقُد صاحبه إلى الإحساس بالآخرين بفعل المعروف وإطعام المسكين، بل والحظ على إطعام المسكين؟ الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس الإقبال على الأعمال الصالحة حتى يصير ذلك خلقا، وإذا نشئت عليه زكت وانساقت إلى الخير بدون كلفة. وقسوة القلب قد تؤدي إلى الغفلة والتكذيب بالدين، وعلاج ذلك في حديث خير البرية رسول البشرية صلى الله عليه وسلم، حين جاءه رجل يشكو قسوة قلبه فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي قوله سبحانه: ولا يحض على طعام المسكين، دلالة أن المسلم مطالب بتشجيع غيره على العطاء والإحسان، ولا يعفيه ذلك عن مسؤوليته في بذل الخير